بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن في المجلس الثالث من هذه الدورة السنوية السادسة في أسبوعها الثالث في شرح كتاب العقيدة الواسطية. كنا قد بدأنا بالأمس هذا الكتاب المبارك، وبدأنا في شرح الآيات التي بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بسردها في الدلالة على صفات الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة ذكر مقدمة ثم جملة من الآيات، وعقبها بذكر بعض الأحاديث، ثم عقد فصولا بعدها لتقرير عقيدة السلف الصالح. توقفنا عند قوله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، آيات إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا. ومر معنا أن هذه الآية هي ميزان في باب الأسماء والصفات، لأن فيها نفي المثيل وإثبات الصفات، فترد على طائفتين وهما المعطلة والممثلة. قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. والسميع والبصير اسمان يدلان على صفتين السمع والبصر. والسمع يطلق على أمرين: الأول إدراك المسموعات، والثاني الإجابة، كما قال تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. وكما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون. فالسمع يطلق على إدراك المسموعات وعلى الاستجابة أو الإجابة. كذلك باعتبار آخر، السمع يطلق على أمور ثلاثة: الأول إدراك المسموعات وهو السميع البصير، وثاني يطلق السمع على الوعيد والتهديد، كقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نسمع سرهم ونجواهم. كذلك السمع يطلق على النصر والتأييد، إذا هناك سمع عام إدراك المسموعات، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، هذا سمع عام. وسمع للوعيد والتهديد، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. النوع الثالث سمع يراد به النصر والتأييد، قال تعالى: إنني معكم أسمع وأرى، وقال تعالى: إنا معكم مستمعون. كذلك في البصر يطلق على إدراك المبصرات، ويطلق كذلك البصر على النصر والتأييد: إنني معكم أسمع وأرى. كذلك يطلق البصر ويراد به الوعيد والتهديد، كقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، فهذا بصر يراد به الوعيد والتهديد. أورد المؤلف رحمه الله آية سورة النساء: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الآية من سورة النساء، يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما، يعني نعم ما، أضغمت الميم في الميم وصارت نعم ما، يعني نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا، وكان هنا لا تدل على الماضي، وإنما تدل على الدوام والاستمرار، ولهذا يقال عنها مسلوبة الزمن. كان هنا مسلوبة الزمن، فليس معنى كان هنا أنه كان فيما مضى، لا، كان ولا يزال. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله جل وعلا متصف بالسمع والبصر أزلا وأبدا، كان ولا يزال، فلا تفيد الماضي بل تفيد الاستمرار والدوام، فهي مسلوبة الزمن، تدل على الدوام والاستمرار. وقد جاء في سنن أبي داود رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بإصبعه إلى أذنه وإلى عينه. وهذه إشارة ليس للتشبيه وإنما لتوضيح المعنى، لتوضيح المعنى لا للتشبيه والتمثيل، بل لتوضيح معنى السمع والبصر، والسمع معناه معلوم والبصر معناه معلوم. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أذنه وإلى عينه لتوضيح المعنى ليس لتشبيه الصفة، إنما هذه إشارة لتوضيح المعنى لا لتشبيه صفات الله بصفات الخلق. أشار بإصبعه إلى أذنه إشارة إلى معنى السمع، وإلى عينه للدلالة على معنى البصر. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر آية سورة الكهف دلالة على صفة المشيئة لله جل وعلا. ولولا إذ دخلت جنتك، لولا يعني هلا لعرض والتحضير، إذ دخلت جنتك يعني حين دخلت جنتك، والكلام يحكيه الله عن المؤمن يخاطب الكافر الذي كفر، يعني هلا إذ دخلت جنتك أي بستانك وحديقتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي نسبت ما عندك من البستان والثمار والأشجار إلى مشيئة الله جل وعلا، لأن الله لو شاء لما أنبتت تلك الثمار والزروع، لأحرقها ولما نبتت وصارت كما ترى، فهذا بمشيئة الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والعبد ليس له قوة على فعل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. فالمزارع الذي يزرع، الذي يزرع البساتين وأشجار الثمار والفواكه، هل له قوة في إنباتها؟ ليس له قوة، يغرس الغصن ويسقيه بالماء، يضع الحبوب والبذور في الأرض ويسقيها بالماء، الذي ينبتها هو الله سبحانه وتعالى. فلا قوة للعبد على إنبات النبات، كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فذكر المؤمن ذلك الكافر بأن هذا بقوة الله ومشيئة الله لكي لا يغتر، لكنه قد اغتر، فأحرق الله سبحانه وتعالى له جنتيه، أصبحت صعيدا زلقا، أحرقها الله جل وعلا، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، صرف فيها أموال طائلة، فأصبح صراحة يدها خرابا يابسا، وأحيط بثمره أحرق وتلف ما عندش، يصبح لقى الشجر ناشف، لا في ثمار ولا في فواكه ولا في، بس خشب، عيدان محترقة يابسة، جزاء على كفره. إذن الآية فيها إثبات المشيئة، وأنه لا يقع الشيء في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك آية سورة البقرة ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، أخبر سبحانه أن القتال والاقتتال بين المؤمنين والكافرين وقع بمشيئة الله، ولو أن الله شاء أن لا يقع قتال لما وقع قتال، لو أن الله تعالى شاء أن يصرف عنهم القتال فلا يقتتلون لفعل، لكن الله قدر هذا القتال والاقتتال لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذا أكد الله تعالى هذا المعنى وبين أن الاقتتال وقع بمشيئة الله، وفي هذا بيان أن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي التي تنفذ، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، سواء كان هذا الشيء محبوبا لله أو كان غير محبوب، سواء كان هذا الشيء مما يحبه الله ويرضاه أو كان مما يبغضه ويأباه، إذا وقع وقع بمشيئة الله. فالقتال وقتل الكافر للمؤمن وإزهاق الأرواح هذا لا يحبه الله تعالى أرواح المؤمنين، لكن الله يقدره لحكمته ويقع تبعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يقع هذا خارجا عن مشيئة الله وتقول قدرية والمعتزلة، بل يقع تبعا لمشيئة الله. ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل الله ما يريد، من صفات الله تعالى الفعل، فالله فعال لما يريد، إذا أراد الشيء فعله. والإرادة هنا بمعنى إرادة الكونية، ومر معنا في دروس سبقت أن إرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. الإرادة الكونية أراد الله الشيء كونا بمعنى شاءه، وهذه إرادة الكونية تشمل ما أحبه الله وما لم يحبه، تشمل ما أحبه الله وما لا يحبه، فالكفر والمعاصي والقتل وارتكاب الموبقات تقع في الكون بإرادة الله، بإرادة الله الكونية وليس بإرادة الشرعية. إذن الكونية ضابطها أمران، أولا الوقوع، إذا وقعت فهي مراد لله كونا، هي مراد كونا. ثانيا أنها قد تكون فيما أحبه الله أو فيما لا يحبه، يعني ليس شرط أن تكون فيما يحبه الله أو لا يحبه الله، فكل ما وقع هو محبوب لله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، أراد الشيء شرعا بمعنى أحبه، ومن أدلتها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم، هل هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ ها؟ والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة الله تعالى للتوبة هل هي إرادة كونية ولا شرعية؟ نعم، بعضهم يقول شرعية كونية، كيف كونية؟ إرادة شرعية يعني يحب، لو كانت إرادة كونية لحصل ماذا؟ لتاب كل الناس، لأصبح كل الناس تائبين، لكن إرادة شرعية يعني يحب أن يتوب عليكم، مثل قضاء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هل هذا قضاء شرعي أم كوني؟ شرعي، قضاء يعني أمر، ولو كان قضاء كونيا لما بقي على وجه الأرض مشركا، لأصبح الناس كلهم موحدين. إذن إرادة هنا فيها المعنيان الكوني والشرعي، يريد أن يتوب عليكم أي يحب. إذا أردت أن تعرف الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية فضع أمامها إما يشاء وإما يحب، إذا كانت بمعنى يحب فهي شرعية، فهي شرعية، إذا كانت بمعنى المشيئة فهي كونية. مثلا قوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، هل هذه إرادة كونية أم شرعية؟ كونية. وقال تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إرادة شرعية أم كونية؟ كونية، هذه إرادة كونية. إذن لا بد المسلم أن يفرق بين الإرادتين، لأن القدرية والمرجئة والجبرية عفوا القدرية والجبرية لم يفرقوا بين المشيئة والمحبة، فجعلوا الإرادتين شيئا واحدا، جعلوهما شيئا واحدا، لذلك ضلوا. فالقدرية جعلوا إرادة الكونية والشرعية بمعنى المحبة فأنكروها، جعلوا بمعنى المحبة. والجبرية جعلوا إرادة شرعية بمعنى المشيئة، فقالوا أراد الشيء شرع يعني شاء، فقال عبد مجبور على فعله، لذلك ضلوا. فلا بد للمسلم أن يفرق بين إرادتين، بين الكونية والشرعية. ولتوضيح ذلك بمثال، مثلا أبو جهل، أبو جهل معروف هو من أئمة الكفر، أبو جهل كفر بالله تعالى ومات على الكفر، فهل كفره وقع بإرادة الله الكونية أم الشرعية؟ ها؟ يعني كفر بجهل هل هو مراد كونا أم مراد شرعا؟ ها؟ كونا، مراد كونا. طيب إيمان أبي جهل هل مراد كونا أم شرعا؟ وكونا هل هو مراد كونا؟ غير مراد كونا، لكنه مراد شرعا، أراده الله تعالى شرعا، يعني أحب أن يسلم، شرع أن يسلم، أمره أن يسلم، لكن ما أراده الكون، لم يقع. أبو بكر الصديق إسلامه وإيمانه هل هو مراد كونا أم شرعا أم كونا وشرعا؟ كونا وشرعا. لماذا قلنا كونا وشرعا؟ لأنه وقع وأحبه الله. فإذا اجتمع في الشيء الأمران الوقوع والمحبة اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وأحيانا ترتفع الإرادتان الكونية والشرعية. مثلا كفر أبي بكر غير مراد كونا لأنه ما وقع، وغير مراد شرعا لأن الله لا يحب الكفر ولا يحب ذلك. فأحيانا ترتفع الإرادتان، وأحيانا تجتمع الإرادتان، وأحيانا تنفرد إحداهما، يكون الشيء مراد كونا لا شرعا أو شرعا لا كونا، وأحيانا يراد شرعا وكونا، وأحيانا لا يراد كونا ولا يراد شرعا. إذن لابد الإنسان أن يميز بين الإرادتين الكونية والشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، والشرعية هي المحبة. قال وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أحلت أي أبيحت، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، غنم بنوعها الضان والماعز، هذه حلال. وسميت البهيمة بهيمة لأنها لا تتكلم للإبهام، فهي لا تتكلم. إلا ما يتلى عليكم، إلا ما جاء تحريمه، كالميتة والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فهذا هو الذي يتلى عليكم. يعني بهيمة الأنعام إذا كانت ميتة ماتت حتف أنفها، أو كانت موقوذة مضروبة بعصا، أو متردية واقعة من مكان عالي، أو نطيحة نطحت أختها فماتت، أو نهشها سبع من السباع فلم تدرك ذكاتها فماتت، فهذه حرام لا يزكوها. إلا ما يتعلم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد يعني الصيد للمحرم حرام، إذا لبس الإنسان لباس الإحرام ودخل في ميقات وأحرم بالحج والعمرة فالصيد عليه حرام، لا يجوز أن يصطاد صيدا، صيد حرام على المحرم سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. في الحرم الصيد حرام حتى على الحلال، لكن خارج الميقات إذا أحرم الحاج أو المعتمر فالصيد عليه حرام. إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، يحكم كذلك فيها القسمان، الحكم الكوني والحكم الشرعي، فتشمل الحكم الكوني والشرعي. إذا قلنا يحكم شرعا فيريد هنا شرع، يحكم ما يريد أي يحكم من أحكام ما يحب، وإذا قلنا يحكم كونا فمعنى إرادة هنا الكونية، يعني يحكم حكما كونيا لما أراده كونا. فالحكم حكمان كوني وشرعي. قال تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم أو يحكم الله لي. هل هذا الحكم كوني أم شرعي؟ حكم كوني. وأما الحكم الشرعي فدليل قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، حكم شرعي. فالآية تشمل الكوني والشرعي في الحكم وفي الإرادة. وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، من يريد الله أن يهديه، إرادة هنا هل هي كونية أم شرعية أم الاثنان معا؟ فمن يريد الله أن يهديه إرادة كونية ولا شرعية؟ ولا كونية وشرعية؟ من يجيب؟ محمد. كونية ما شرعية؟ كونية وشرعية، هذا هو. كونية وشرعية، كونية لأنها واقع، شرعية لأن الله يحبه في المهتدي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يجعل صدره مشرحا للإسلام وأحكام الإسلام وتعاليم الإسلام، يكون منشرح الصدر لحكم الله تعالى وشرعه، لا يكون مزعجا وقلقا من شرع الله ومتضايق القلب من أحكام الله، بل يكون منشرح الصدر هادئ البال مطمئن النفس رحب الصدر محبا لحكم الله تعالى الشرعي، هذا المبتدي. فمن هداه الله تعالى شرح صدره الإسلام لأحكام الإسلام وتعاليم الإسلام فيقبل حكم الله سبحانه وتعالى. ومن يريد أن يضله، هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ ولا الاثنين؟ كونية فقط، فقط كونية. ومن يريد أن يضله، الإضلال مما لا يحبه الله تعالى، فوقوعه يكون بالإرادة الكونية لا الشرعية، بالكونية وليس بالشرعية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، يعني يضيق صدره بالإسلام وأحكام الإسلام وشرائع الإسلام، فيكون في ضيق وحرج ونكد وكدر، ويكون غير مرتاح إطلاقا. يضيق صدره إذا قيل له قال الله قال رسول الله، إذا قيل له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاق صدره ولم يقبل وانزعج، هذا هو الضال. يجعل صدره ضيقا حرجا، حرجا يعني ضيقا كذلك، كأنما يصعد في السماء، يعني كأنما يتكلف الصعود إلى السماء. وكلما صعد الإنسان إلى أعلى ضاق صدره لقلة الهواء، الهواء يقل في الأعلى فيضيق الصدر، كلما صعد الإنسان إلى أعلى يقل الهواء فيضيق الصدر بحثا عن هواء. كذلك الحال في من كان ضالا، فإنه كلما جاءه أمر من أوامر الله تعالى ضاق صدره كأنما يصعد في السماء، ويصعد فيها معنى التكلف، يعني يتجشم الصعود، يتكلف الصعود، لم يقل يصعد، يصعد فيها سهولة، أي قال يصعد يعني يحاول ويتكلف ويتجشم الصعود إلى العلو. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر آيات المحبة، آيات في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. قال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم مستقيما ولم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهو الغفور الودود. آيات في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. من صفات الله تعالى المحبة، وهذه المحبة صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يعتريها النقص كمحبة المخلوق للمخلوق، فيها ما فيها من النقص. محبة الله تعالى لا يعتريها نقص ولا عيب، محبة كاملة تليق بالله تعالى. فيحب الله المحسنين هذا الإحسان، ويحب المقسطين، ومعنى المقسطين العادلين. المقسط هو العادل، الفعل منها أقسط، يقسط إقساطا، فهو مقسط أي عادل. وضدها قسط، يقسط قسطا، فهو قاسط أي ظالم. فالفعل أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى ظلم. تسمى هذه همزة همزة السلب، همزة السلب يتغير بها المعنى، ينعكس، أقسط غير قسط. فالله يحب أهل قسط أي العدل، ويحب المتقين. إن الله يحب المتقين، يحبهم الله جل وعلا، يحبهم الباري سبحانه وتعالى. والمتقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المحظور، الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، هذا متقي، يعني الذي يخاف الله ويخشى الله. إن الله يحب التوابين أي كثير التوبة، يتوبون باستماع، كلما أذنبوا تابوا، كلما أذنب العبد تاب. ويحب المتطهرين، يحب أهل الطهارة والنزاهة والنظافة، الذين يبتعدون عن النجاسات وعن الأخبات، فهم على طهارة دائمة، في طهارة وتطهر مستمر، يحبهم الله جل وعلا. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، تفيد الآية أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، كلما كان عبده أتبع لرسول الله كان أحب إلى الله. كلما كان إنسان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله تعالى. فاتبعوني يحببكم الله، آية الامتحان، إثبات المحبة لله تعالى. كذلك آية سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فأثبت الله تعالى أنه يحب أولياءه وأن أولياءه يحبونه. فقوله إن الله يحب التوابين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفات خمس، يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، خمس صفات. الأولى قتال في سبيل الله، وليس في سبيل دنيا أو عصبية أو جهوية أو قتال حمية، إنما قتال في سبيل الله، إشارة إلى الإخلاص في القتال، واحد. ثانيا الأولى يقاتلون، والثاني في سبيل الله، والثالث صفا، يعني هم مصطفون ليسوا متفرقين ومشتتين ومبعثرين، بل مصطفين، في بين أن القتال يكون صفوفا صفا، لا يكون القتال الناس مشتتون، واحد في الأمام واحد في الخلف، فربما أصاب من في الخلف ومن في الأمام، بل يكون صفا لئلا يصيب بعضهم بعضا. وهذا منهج قرآني يفيد أهل القتال أنهم يكونوا دائما صفا لئلا يؤذي بعضهم بعضا، صفا كأنهم بنيان، بنيان أي مشتبك، بنيان يشد بعضه بعضا، البنيان يمسك بعضه ببعض، مرصوص أي متراص قد تقوى بعضه ببعض. هؤلاء يحبهم الله تعالى، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقال تعالى وهو الغفور ودود، غفور كثير المغفرة، غفور صيغة مبالغة، غفور على الفعول أي كثير المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ومنها المغفر هو غطاء الرأس، المغفر ما يلبس في الرأس ليقي الرأس من ضربات السيوف ومن السهام، يسمى مغفرا، أنه يستر الرأس ويغطيه. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. الودود من الود، والود هو خالص المحبة، الود هو خالص المحبة، والله تعالى ودود أي له محبة خالصة. فمحبة الله تعالى من صفات كماله، ويستفاد من هذه الصفات أن يسعى العبد إلى أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى. يعني مآثار مسلكية الإيمان مسجد المحبة، سعي العبد لكي ينال محبة الله، يبحث عن أسباب المحبة، الإحسان، العدل، التوبة، التطهر، القتال في سبيل الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أسباب تجلب محبة الله لعبده. فالمؤمن يبحث عن هذه الأسباب ويسلكها لكي يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا حب الله عبده فلا تسأل عن توفيقه وعن هدايته وعن فوزه في الدنيا والآخرة، يفوز في الدنيا والآخرة. إذا حب الله عبده فاز في الدنيا والآخرة. فالمحبة من صفات الله تعالى الثابتة. أهل التعظيم أنكروا محبة، قالوا لا يصف الله بالمحبة. لماذا؟ قالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين من جنس واحد. وقالوا المحبة تستلزم التعلق، تعلق القلب بالمحبوب، وفيها ما فيها من النقص. والجواب أولا قولهم المحبة لا تكون إلا بين متجانسين قول باطل. فالإنسان ربما يحب مسكنه، يحب بيته، يحب بلده، يحب دابته، بعيره، وربما أحب بهيمة كانت عنده، يحب أنعامه ولكم فيها جمال حين تنحون وحين تسرحون. وقد يحب الإنسان سيارة كانت معه، أو يحب ساعة كان يلبسها. فالمحبة لا تكون بين متجانسين، بل تكون بين غير متجانسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا واحد. ثانيا قول من المحبة فيها الخفة، نقول هذه محبة المخلوق، أما محبة الخالق فمحبة كاملة لا يعتريها النقص، لا نقص فيها، محبة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، بل هي ثابتة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز أن نؤولها بإرادة الثواب والإنعام. قالوا يحبهم يعني يريد أن يثيبهم، يحبهم يعني يحبهم، يحبهم يعني يحبهم. والمحبة لا تحتاج إلى تعريف، هناك أشياء واضحة كالجوع والعطش والفرح والحزن، هذه أشياء لا تحتاج إلى تعريف. يعني عرف الفرح، ماذا تعرفه؟ الفرح هو الفرح. عرف الحزن، الحزن هو الحزن، الجوع، العطش، وهكذا. هذه أشياء لا تحتاج إلى تعريف، بل هي واضحة، تعريفها يزيدها ربما ومضى. فالمحبة معناها واضح وكيفيتها مجهولة عند الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن أن الله يحب محبة تليق بكماله وجلاله لا تماثل محبة المخلوقين. يعني هذه المحبة لا يعتريها ما يعتري محبة المخلوق. المخلوق إذا حب مخلوق ربما ضعف أمامه وانكسر له وذل له وتحمل منه الإهانة وتحمل منه ما لا يحتمل من غيره، ضعف هذا في المخلوق. لكن محبة الخالق محبة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء، وكان بالمؤمنين رحيما، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظ وهو أرحم الرحيم. الآيات في إثبات صفة الرحمة، وما قيل في المحبة يقال في الرحمة. الرحمة صفة الله جل وعلا، ولا تستلزم نقصا ولا عيبا، وليس فيها ضعف أو رقة كما يقول أهل التعطيل من يعني الأشاعرة وغيرهم. قالوا الرحمة تستلزم الضعف، لذلك تؤول بإرادة الإنعام، نقول هذا التحريف. الرحمة حقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام عنها في أول الدرس. الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. رحمة وعلما، أي رحمة إعرابها تمييز محول عن الفاعل، تمييز محول عن الفاعل. يعني ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن علم الله تعالى وسع كل شيء كذلك رحمته وسعت كل شيء. وكان بالمؤمنين رحيما. عباد الرحمة لله جل وعلا، وأن رحمة الله تعالى تصل المؤمنين كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ورحمة الله جل وعلا يكتبها للمؤمنين للمتقين الذين يؤتون الزكاة للذين يتبعون الرسول النبي الأمي، لها أسباب. واستفادوا من إثبات صفة الرحمة أن يسعى العبد إلى أن ينال رحمة الله تعالى، أن يبحث العبد عن الأعمال التي بها ينال رحمة الله، فيرحم الضعيف ليرحمه الله جل وعلا، الراحمون يرحمه الرحمن، فيرحم ليرحم، يرحم الضعيف ليرحمه الله جل وعلا، فيرحم أهل الأرض ليرحمه من في السماء هو الله جل وعلا. إذا الإنسان يستفيد من هذه الصفة فيزعى لينال رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا نال عبد رحمة الله فهو الفائز السعيد. كتب ربكم على نفسه الرحمة، لذلك أوجب الله على نفسه الرحمة تفضلا وإحسانا، تفضلا وتكرما وإحسانا، وهو الغفور الرحيم. كذلك تقدم كلام عن الغفور وعن الرحيم، فالله خير حافظ هو أرحم الراحمين، خير حافظ هو خير من يحفظ عباده، هو خير من يحفظ عباده في حلهم وترحالهم في السفر والحضر في كل مكان، وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. فرحمة الله جل وعلا هي أوسع من رحمة كل راحم، فالله تعالى أرحم الراحمين، يعني أكرم أو أفضل من يرحم، ورحمته أوسع من رحمة كل راحم. وقد جاء في الحديث الصحيح: خلق الله الرحمة 100 جزء، خلق الله الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يترحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن والدها خشية أن تصيبه، وأمسك عنده 99 جزءا. فالله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا، يعني الرحمة الموجودة في الخلق، في الأمهات والآباء وفي الكبار والصغار وفي الحيوانات وفي الوحوش وفي البهائم، هذه 1 من 100، وأمسك عنده 99 جزءا يوم القيامة يرحم بها المؤمنين. وقوله خلق الله الرحمة، المراد هنا بالرحمة المخلوقة أثر الرحمة، لأن الرحمة تطلق على أمرين، الرحمة تطلق على أمرين، على صفة الله وعلى أثر الصفة، على الصفة هذا غير مخلوقة، وعلى أثر الصفة وهذا مخلوق. فمن إطلاقها على الصفة قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه الصفة. ورحمة الله تعالى أي صفته غير مخلوقة. أما الأثر فمخلوق، هنا قوله تعالى في الحديث القدسي: للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة رحمة الله أي أثر للرحمة وهي مخلوقة، أثر رحمة الله. وقال تعالى في سورة الروم: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فدار ودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، فالمطر رحمة الله تعالى، بمعنى من آثار رحمة الله. إذن الرحمة تطلق على الصفة وعلى أثر، الصفة غير مخلوقة لكن أثر مخلوق كالجنة والمطر. فالجنة قال تعالى عنها: أنت رحمة، أي آثار رحمة. وحديث أبي هريرة وسلمان: خلق الله الرحمة، هل مراد الرحمة الصفة أم الأثر؟ الأثر، مراد الأثر، لأن الصفة غير مخلوقة، إنما المخلوق هو الأثر. قال رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده جهنم وعدله عذابا عظيما. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الآيات في إثبات صفات الرضا والغضب. طيب قوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه إثبات الرضا، أن الله يرضى، يرضى عن المؤمنين، يرضى عن أعمال وعن عباد من عباده، فيرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنه ورضوا عنه. والرضا كذلك معناه معروف لا يحتاج إلى تعريف، رضا الله لا يحتاج إلى تعريف، إثبات أن الله يرضى عن عبده المؤمن. وهذا الرضا من صفات كماله، ولا يجوز إنكاره وتحريف معناه بأن يقال هو إرادة الثواب. الرضا هو الرضا، الرضا هو الرضا، لا يقال عنه هو إرادة الثواب، بل الرضا صفة تليق بالله كالمحبة، كما قيل فيها المحبة وكما قيل الرحمة، صفة تليق بالله جل وعلا، الواجب إثباته. كذلك الغضب، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. العلماء أقوال في الخلود في هذه الآية، أقربها أن مراد الخلود هنا هو المكث الطويل، المكث الطويل يعني يمكث في النار طويلا. وقد عبر في القرآن عن المكث الطويل بالخلود، قال تعالى يحسب أن ماله أخلده، أي أمكثه في الأرض طويلا. سمعوا أنه في الدنيا لا يخلد بمعنى يظل فيها أبدا أبدا، بل لا بد له من نهاية. فسمى المكث الطويل خلودا، يحسب أن ماله أخلده، أي أمكثه في الدنيا طويلا. فمعنى قول تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني ماكثا فيها مكثا طويلا، هذا الذي يقتل المؤمن متعمدا. وغضب الله عليه، إثبات الغضب لله تعالى، الله تعالى يغضب. والغضب من صفات الكمال، من صفات كماله سبحانه وتعالى، من صفات كماله ونعوت جلاله. يغضب الله جل وعلا على الكفار وعلى قتله وعلى المجرمين وعلى المفسدين، يغضب الله عليه. يقتلون المؤمنين متعمدين، ففيها إثبات الغضب. ولا يجوز تحريف معنى غضب إلى إرادة الانتقام كما قالت المعطلة، قالوا غضب يعني أراد أن يعاقب أو ينتقم، غضب يعني غضب، وغضبه صفة تليق بالله جل وعلا. ولا تماثل غضب المخلوقين ولا يعتريها النقص، المخلوق إذا غضب ربما أخرجه غضبه عن الحق وعن العدل، لكن الله جل وعلا غضبه غضب كامل لا يعتريه النقص ولا يؤدي هذا غضب إلى نقص أو خلل، بل غضب كامل لائق بالله سبحانه وتعالى. ويستفاد من إثبات صفة الرضا أن يسعى العبد إلى أن ينال رضا الله تعالى، من أثار المسلكية أن يسعى الإنسان لأن ينال رضا الله جل وعلا، يبحث عن أعمال التي بها يرضى الله جل وعلا، يسعى لإرضاء الله. كذلك يحذر مما يغضب الله تعالى، يحذر مما يغضب الله سبحانه وتعالى، أعمال التي تغضب الله تعالى مثل قتل النفس وغيرها من الكبائر تغضب الله تعالى، فيبعد عنه الإنسان. ولعنه، اللعن هو الطرد من رحمة الله، الإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ما أسخط الله أي أغضب الله، سخط بمعنى الكراهية. نعم، السخط يأتي بمعنى الكراهية، سخط يعني كريه. كذلك فيه معنى غضب، صاحب أي غاضب، صاحب على فلان أي غضب عليه، في هذا وهذا. تبع ما أسخط الله يعني ما أغضب الله، ما أغضبه، السخط يطلق على الغضب. والله تعالى يسخط، وسخطه كذلك من صفات كماله. واستفاد من ذلك أن يبتعد الإنسان عما يوجب سخط الله، يبتعد عما يوجب سخط الله تعالى. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي أغضبونا، كذلك معنى غضب، آسفونا أغضبونا. والأسف له معنيان، الأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى حزن، الأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن. الرجل أسيف أي حزين، وأسف أي غاضب. فلما رجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا غاضبا. فالأسف بمعنى حزن هذا لا يضاف إلى الله تعالى لأنه نقص، لأنه نقص. لكن الأسف الذي يضاف إلى الله تعالى هو الأسف بمعنى غضب. فالله تعالى تكلم عن فرعون وقومه قال فلما آسفونا أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهذه الآية فيها رد على من قالوا بأن الغضب هو إرادة الانتقام، فعلى قول يكون معنى آية فلما آسفونا فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم. هل يكون معنى آية فلما أردنا أن ننتقم انتقمنا؟ بل معنى فلما أغضبونا انتقمنا منهم. الانتقام غير الأسف، أسف شيء والانتقام شيء آخر. فالانتقام هو نتيجة الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم هو جزاء للغضب، فلما غضب الله عليهم انتقم منهم. ولهذا لا يؤول الغضب بإرادة الانتقام، بل الغضب هو الغضب والانتقام هو الانتقام، كل له معناه الخاص. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم وثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله. كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم قيامهم، قيام المنافقين مع المسلمين في الغزو، كره الله انبعاثهم كره قيامهم وخروجهم مع جيش المسلمين في غزوة تبوك، كره لأنه أهل تخذير، أهل تخذير وتعويق، فكره الله انبعاثهم فثبطهم أحسن بعده. لذلك الإنسان عليه أن يحذر من أن يقع في كراهية الله سبحانه وتعالى له، لأن الله إذا كره عبده ثبطه عن عمل الخير، أقعده فلم يوفقه لعمل الخيرات، كره الله انبعاثهم فثبطه، وقيل اقعدوا مع القاعدين. الإنسان يسعى إلى أن يتجنب ما يكون سببا في كراهية الله تعالى إياه، والكراهية معناها معروف كذلك لا يحتاج إلى تعريف، وهي ثابتة لله جل وعلا كما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا تماثل كراهية المخلوق، ولا يحتريها النقص والخلل أو العيب أو الظلم وما إلى ذلك، بل كراهية تليق بالله جل وعلا، وهي في حق من خالف أمر الله جل وعلا، يكرهه الله سبحانه وتعالى يبغضه، كره الله انبعاثه. والكراهية تأتي لأفعال ولفاعلين، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره الله هذه الأفعال. كذلك يكره أيضا أصحاب هذه الأفعال. وقوله كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعلون، كبر مقتا عظمة، كبر أي عظمة، مقتا المقت هو أشد البغض، أشد البغض يسمى مقتا. فهذا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فالذي يقول ما لا يفعل يمقته الله جل وعلا. وهذا من الأشياء التي تسبب الخوف لدى المؤمنين، شدة الخوف، فإن من يقول ما لا يفعل يمقته الله سبحانه وتعالى، يبغضه الله جل وعلا. والمقت أشد البغض، وأشد البغض المقت. فاستفاد من هذه الصفات في الآثار المستقية لها أن يخاف العبد على نفسه من أن يدخل في مقت الله وبغضه، لأن العبد إذا مقته الله تعالى وأبغضه فهو الهالك والخاسر عياذا بالله. قال رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات في إثبات مجيء الله يوم القيامة. من صفات الله تعالى المجيء يوم القيامة. الله تعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. قال تعالى: هل ينظر، يعني هل ينتظرون. وينظر هنا بمعنى ينتظر، لأن الفعل تعدى بنفسه يكون معناه الانتظار. النظر له ثلاث معاني حسب التعدي. إن تعدى بنفسه معناه الانتظار، وإن تعدى بإلى فإن معناه رؤية بالأبصار. انظروا إلى ثمره، إلى ربها ناظرة، معناه رؤية بالأبصار. وإن تعدى النظر بفي فمعناه التفكر واعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت يعني يتفكر ويعتبر. فلا ينظرون يعني ينتظرون إلا يأتيهم الله، يعني هل ينتظرون لكي يؤمنوا أن يأتيهم الله يوم القيامة وهل ينفعهم إيمانهم حين ذاك. في ظل من غمام، الغمام يتنزل إذانا بنزول الله بمجيء الله سبحانه وتعالى. الغمام يتنزل، الغمام للإذان والإعلام بمجيء الله تعالى. وقضي الأمر يعني انتهى الأمر، لا ينفع حين ذاك الإيمان. كذا قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني هل ينتظر هؤلاء لكي يؤمنوا أن تأتيهم ملائكة لقبض أرواحي، يأتي ملك لقبض روحي فيؤمن، لا ينفع الإيمان. أو يأتي ربك يوم القيامة في فصل القضاء لكي يؤمن. أو يأتي بعض آيات ربك، وفسرت بطلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانه. فكذلك إذا أتى ملك الموت لقبض الروح وبلغت روح القوم لا ينفع نفسا إيمانه. وإذا جاء الله يوم القيامة للحساب لا ينفع نفسا إيمانه. وإذا طلعت الشمس من مغربها أيضا لا ينفع نفسا إيمانه. ففي الآيات إثبات مجيء الله يوم القيامة، وهذا المجيء حقيقي. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك. وعبر بالماضي عن المستقبل للدلالة على تأكد الوقوع. عبر بالماضي لما هو مستقبل للدلالة على تأكد الوقوع. كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى يعني سيأتي، سيأتي أمر الله، لكن عبر بالماضي للدلالة على وقوعه وتأكد ذلك. فالله تعالى يجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا. كيف يجيء الله تعالى أعلم. ولا نؤول ونحرف معنى المجيء إلى مجيء أمره، بل هو مجيئه بنفسه سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى قال: وجاء ربك، ما قال وجاء أمر ربك. لو أراد أمرنا قال أمر، لكن قال وجاء ربك والملك صفا صفا. كذلك الملائكة تأتي صفا صفا، في إثبات مجيء الله تعالى. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا التشقق للسماء، تتفتح السماء بالسحاب وتأتي الملائكة صفوفا وتتنزل تنزلا وتنزيلا، هذا كله إذان وإعلام بمجيء الله تعالى. إذان وإعلام بمجيء الله سبحانه وتعالى. فالآيات فيها إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف عند هذا الحد ونواصل بعد قليل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.